القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عرب يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة بصوت العندليب عبد الحليم حافظ بمناسبة ذكرى، مع باقة من أجمل الأغنيات التي شد بها في أفلامه من ألحان وكلمات كبار الملحنين والكتاب. وبما إن شعرنا في هذه الفترة خليك في البيت وإحنا هنسليك، إيه رأيكم تشاركوا أفراد أسرتكم في مسابقة هنقدمها لكم الليلة؟ هنقول لكم اسم فيلم للعندليب والأغنية، وعليكم تقولوا بسرعة لمين غنى العندليب هذه الأغنية. وفي نهاية الحلقة تقدروا تجمعوا عدد الإجابات الصحيحة، واللي جاوب أكبر عدد من الإجابات بيكون هو الفائز. ولو حابب يتواصل معنا ويحكي لنا هو فاز على مين وإيه الطلب أو الجائزة الرمزية اللي حصل عليها، يشرفنا بالاتصال، وهنقول اسمه وهنخليه كمان يختار أغنية الحلقة القادمة إن شاء الله. هنا القاهرة سيداتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحث العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية، وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته. من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء موجة نغم. ودلوقتي هنبدأ المسابقة، وأول سؤال لمستمعينا اللي هيشاركونا الليلة أغنيتنا من فيلم أيامنا الحلوة، غنى فيها العندليب من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل أغنية الحلوة حياتي وروحي. يا ترى مين بطلة الفيلم اللي غنى لها العندليب هذه الأغنية؟ الحلوة حياتي وروحي واقول له ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي واقول له ايه، ان قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي شغل بالي بالشوق كله والحلو حياتي وروحي واقول له ايه اللي قلت بحبه الحب شوية عليه الحلو حياتي وروحي واقول له ايه اللي قلت بحبه الحب شوية عليه حياتي وروحي وأقول له إيه الحلوة حلاوته فعلي الشوق بتزيد كل شوي الحلوة حلاوته فعلي الشوق بتزيد كل شوي والدنيا تغني حوالي من غير ما يقولي ولا أقوله فعلي وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعلي وقلبي الشوق كله والحلوة حياتي وروحي وأقوله بحب الحب شوية عليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه قلت بحب الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقول له إيه مستمعينا مع موجة نغم بصوت العندليب عبد الحليم حافظ بمناسبة ذكرى وأغنية الحلو حياتي وروحي غناها العندليب للفنانة فاتن حمامة في فيلم أيامنا الحلوة. اللي جاوب صح من مستمعينا يستعد للسؤال التاني وخليك في البيت وإحنا هنسليك بمسابقتنا الليلة في موجة نغم. ودلوقتي السؤال التاني، مين الفنانة اللي غنالها العندليب في فيلم الوسادة الخالية مشغول وحياتك مشغول؟ فكروا وإنتوا بتسمعوا الغنوة ومشغول وحياتك مشغول. مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك مشغول. عندك ايه بكره؟ انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي هيقول لي حكاية حبي وحقول له على انا فيه ده حكاية عمري وايامي وشباب المحتار قدامي. مشغول مع قلبي مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول مع قلبي مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك وحياتك مشغول. طب وبعد بكره؟ انا عندي ميعاد مع صوره للصبح اسهر قدامها يا ما عشت ليالي كتيره فرحان بيها بكلمها وعنيها الحلو وتكلمني ولا مرة تفكر تخاصمني الصورة الغالية أنا مشغول مشغول وحياتك على طول بالصورة الغالية أنا مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك وحياتك مشغول مشغول مشغول وما حشوفك أنت أنا مشغول عنك بيك ومليش إلا أنت وسيرتك أنا مشغول عنك بيك ومليش إلا أنت وسيرتك قلبي كلمني عليك وأنا كلم عنك صورتك وخيالك دايما في خيالي يا غرامي ويا حبي الغالي مشغول وحياتك مشغول أنا مشغول بيك على طول مشغول وحياتك مشغول أنا مشغول بيك على طول مشغول وحياتك وحياتك مشغول مشغول وحياتك مشغول مستمعينا من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان الرائع محمد الموجي من فيلم الوسادة الخالية وكانت بطلة الفيلم أمام عبد الحليم حافظ بالضبط كده لبنى عبد العزيز ولسه معاكم موجة نغم وشعارنا خليك في البيت واحنا هنسليك بمسابقة الليلة عن جميلات السينما اللي شاركوا بطولة أفلام العندليب عبد الحليم حافظ نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى والأغنية القادمة علشانك يا قمر يا ترى مين النجمة اللي غنى لها العندليب علشانك يا قمر عشانك يا قمر اطلع لك القمر عشانك يا قمر اطلع لك القمر ما دام هواك قمر اطوعك يا قمر بحبك احبك احبك احبك يا قمر لك السماء على جناح الهوى أطويلك السماء على جناح الهوى بروح المرمى وقلبي وقلبي اللي انكوى وأسمعك كلام ما يقولوا إلا أنا وأسمعك كلام ما يقولوا إلا أنا عذابي في الغرام وجنة حبنا عشانك يا قمر أطلع لك القمر ما دام هواك قمر أطوعك يا قمر بحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر حرام يضنيني حبك وعندك الدواء جمال كلمة أحبك لما نقولها سوا عشانك يا قمر أطلع لك القمر مدام هواك قمر أطوعك يا قمر بحبك أحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر. علشانك يا قمر مستمعينا من كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب من فيلم أيام وليالي اللي غنى فيها العندليب عبد الحليم حافظ هذه الأغنية للفنانة إيمان. إجابة صحيحة. وده كان سؤالنا في مسابقتنا الليلة موجة نغم وخليك في البيت، واحنا هنسليك بمسابقة عن بطلات شاركوا بطولة أفلام العندليب نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى. والأغنية القادمة من فيلم أبي فوق الشجرة، يا ترى مين النجمة اللي غنى لها العندليب يا خلي القلب؟

هيدومني الشوق، الشوق غلبني الشوق كان هيدومني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. شاركوا بطولة أفلام العندليب عبد الحليم حافظ نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى، واستمعنا لأغنية الحلوة اللي غناها في فيلم الخطايا للفنانة إجابة صحيحة نادية لطفي، وهذه الأغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. والسؤال القادم لكل أفراد الأسرة اللي بيسمعونا وبيشاركوا في مسابقتنا الليلة هيكون من فيلم شارع الحب، يا ترى مين النجمة اللي غنى لها العندليب كل كلمة حب حلوة قلتها؟ كل كلمة حب حلوة قلتها لي،

وانسى بكرة وانسى بعده وافتكر بس اني جنبك والليالي تعمل ايه فينا الليالي حبنا اكبر واكبر من الليالي والليالي تعمل ايه فينا الليالي حبنا اكبر واكبر من الليالي يا حبيبي يا حبيبي. مستمعينا، أغنية الليالي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي من فيلم شارع الحب للعندليب عبد الحليم حافظ، والأغنية طبعا كانت للفنانة صباح. وخليك في البيت واحنا هنسليك بمسابقة الليلة مع موجة نجم وسؤالنا عن نجمات شاركوا العندليب بطولة أفلامه، ودي طبعا مسابقة لكل أفراد الأسرة، واللي جاوب أكبر عدد من الإجابات الصحيحة هيكون هو الفائز. ولو حابب يتواصل معنا ويحكي لنا إزاي قضى وقت أفضل مع أسرته هنهديه في الحلقة القادمة إن شاء الله أغنية خاصة لي ولكل أفراد أسرته. ودلوقتي معدنا مع سؤال آخر عن فيلم من أفلام العندليب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرها، ويا ترى مين النجمة اللي غنى لها في فيلم ليالي الحب حلفني؟ سألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك وأنا أهوى الليات فرني روحي ونسيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك حلفني من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل، وغنى العندليب عبد الحليم حافظ هذه الأغنية لبطلة الفيلم الفنانة أمال فريد. مستمعينا، أغنية حلفني كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي قدمنا لكم من خلالها مسابقة لكل أفراد الأسرة، وخليك في البيت وإحنا دايما هنسليك على موجات البرنامج العام وبرنامجنا موجة نغم. مستمعينا، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر والتقدير لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجتنا أعداد وتقديم رشا أنور.